يا سيدي يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين. ما ضل من تمسك بكم وأين من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسطة الفيض الإلهي، وهو الرابط بين السماء والأرض وبين الخالق والمخلوق، وله عند الله سبحانه وتعالى جاه عظيم ومقام كريم. ومن هنا أمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كما أمرهم باتباعه وأمرهم كذلك بالإيمان به، آمنوا بالله وبالرسول. وجعل النبي قدوة للناس، الناس تقتدي به وبأفعاله وأعماله، دليل على أن أفعاله وأعماله مرضية عند الله سبحانه وتعالى. ثم للناس التأسي به، إن للناس التأسي به، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وأمثال ذلك من الأشياء التي ذكرت في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى أنزلها للناس حتى يفهموا مقام الرسول. ومن جملة الأشياء التي أعلم الله سبحانه وتعالى الناس بها الاستشفاع بالرسول. المراد من الاستشفاع بالرسول يعني جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شفيعا لهم. شفيع من كلمة شفيع بين من الشفع، الشفع يعني اثنين، هذا إذا اقترن بواحد آخر مثل كلمة زوج، اثنين من يصيرون زوج يقال لهم، فهذا زوج ذاك وذاك زوج هذا. شفع عن هالشكل يعني هذا اللي يسوي اثنين يصيرون اثنين، واحد ويصير واحد آخر وياه فيكون شفعا له، يعني اثنين. هذا الإنسان الذي يريد أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يعلمه كيف يستغفر. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده شفاعتان، شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. شفاعة في الدنيا أن يكون مع هذا الإنسان المؤمن عندما يستغفر الله لعل استغفاره لا يكفيه ويرد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر له الله فيكون شفيعا له، ويكون النبي مع هذا المؤمن. ولأجل عين ألف عين تكرم، لكرم ومقام النبي وشأن النبي ومنزلة النبي عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يريد أن يري فضل رسوله للناس. لهذا أمر أن يستشفع الإنسان بالنبي، وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى تواب الرحيم يقبل شفاعة رسوله في أمته. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك. ظلموا انفسهم مش معنى، لانه الظلم على ثلاثة انواع. مرة الانسان يظلم ربه بالشرك، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ومرة يظلم العباد، يظلم الناس، يظلمهم في اموالهم، يظلمهم في اولادهم، يظلمهم في حقوقهم، وهكذا انواع من الظلم. ومرة لا يكون ظلم الانسان لنفسه، رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا اننا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا، فيظلم الانسان نفسه بالمعصية. يظلم الانسان لان اكو بعض المعاصي خاصة بالانسان، يعني بينه وبين ربه، ما مرتبطة بالمجتمع، ما ماذي المجتمع، ما مسوي اساءة للمجتمع، وانما بينه وبين ربه. لنفرض مقصر في صلاته، في صومه، مثلا مسوي بعض الاشياء المنهي عنها، بعض المعاصي الخاصة اللي بينه وبين ربه ما مرتبطة بالمجتمع، هذا هنا ظلم الانسان لنفسه. هنا لازم يرجع الى الله سبحانه وتعالى، بينه وبين الله يستغفر، هذا لا بأس. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الله تعالى بهذه الآية الكريمة، وأخبر الله سبحانه وتعالى بأن هناك طريقة أقصر وأولى بالاستجابة وأولى بالقبول، لأنه أذن الأمور راجعة إلى الله تعالى وأشياء غيبية نحن لم نطلع عليها، لازم عنده. فالطريق غيبي عن طريق النبي، عن طريق القرآن، نتعرف على السبل التي مثلا بواسطتها الله تعالى يقبل شفاعة الإنسان. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طبعا الإنسان يستغفر هو، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا بالدرجة الأولى. ولما يستغفر يعني شنو؟ يعني هذا الإنسان نادم على عمله، نادم على أفعاله، مقبل على ربه، ثم هذا دليل الإيمان. وإلا إذا إنسان منافق، إذا إنسان كافر، يعني قلبه لا يؤمن بالله تعالى، فما يشعر بأنه مجرم، ما يشعر بأنه مذنب، ما يشعر بأنه خطأان، ولا يعترف بالله تعالى حتى يجي يتواضع لله تعالى ويجي يطلب منا العفو. الاعتراف بالخطأ فضيلة، لكن هذا الإنسان لما ما معترف بالله، ما معتقد بالله، ولذلك يزداد استكبارا. كل ما كان الإنسان أكثر إيمانا، كل ما كان أكثر تواضعا لله تعالى، ويشعر أكثر من غيره بأنه مهما يعمل من الطاعات فهو مقصر، وهو مهما كان بعيدا عن المعاصي مع هذا يتلوث بالمعاصي. حتى المعصومين انت لاحظوا، حتى المعصومين شو في أدعيتهم، في مناجاتهم، في استغفارهم، فيعلموننا ماذا نعمل، قسم منا تعليم إن قسم لا رابط بينهم وبين الله، نوعية التأدب مع الله يعلمون إياه. على كل حال، وإلا ويلي كلما زاد عمري أو طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. السؤال الخطايا طبعا هو بينه وبين الله يتحدث، وإلا هو معصوم من كل ذنب، لكن تأدبا. ثم بعض الأشياء الصغيرة، يعني الأشياء المباحة مثلا، اللي إن مباحة مثلا ساعات أكل ممكن الإنسان يستفيد من عدة، في بعض الأشياء اللي لا يعمل بها واجب ولا مستحب، هذا إحنا ما نشعر بالخسارة، لكن الإمام مثلا يشعر بالخسارة، خاف مثلا لحظة من اللحظات مرت عليه لم يستغلها، والمواجبة لحظة من اللحظات مرت عليه لم يستغلها، يعتبر هذه خطيئة. لأن هم عندهم كلام في أنه الإنسان بس بالنسبة إلى التقصير في الواجبات يتوب، حتى التقصير في المستحبات، بعض يرون حتى التقصير في المستحبات. ليش؟ يقول هذا ضرر، هذه فائدة فاتتك، ليش تخلي هالفائدة هاي تروح عليك؟ الإنسان لما عنده مجال للنوافل، عنده مجال للمستحبات، عنده مجال للأعمال الصالحة غير الواجبة، ونستغل الفرصة، وإلا فهو خاسر. فالخسارة ضرر والخسارة خطيئة. على كل حال، وإن كان لم يعاقب عليها، لكنه الإنسان لما يستغفر يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يطلب العفو، هذا هم إلى معنى كبير. بالنسبة إلى ظلم النفس، مثلا الإمام زين العابدين في أواخر دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء السحر الذي علم أبا حمزة الثمالي، يقول: اللهم إنك أنزلت في كتابك العفو وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا. ظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا، يعني أولى بالعفو، أنت تأمرنا بالعفو عمن ظلمنا، إحنا ولو ظلمنا أنفسنا بالمعصية، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لكن مع هذا لأن الله تعالى مالك لنا، لأن الله يملكنا، ومعناه نحن أدخلنا في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا لم يرضي الله، فيستغفر الإنسان من هذا الجانب. على كل حال، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يريد أن يشد الناس شدا بالرسول، وأن يربط الناس بالنبي، وأن يعرف الناس مقام الرسول، وأن يكون الناس يفهمون أنهم مع أن الله سبحانه وتعالى غفار، مع أن الله تعالى هو مصدر الرحمة والفيض والخير، لكن للرسول منزلة، خليفة الله في الأرض، يجب عليهم أن يرتبطوا بالرسول، يجب عليهم أن يعرفوا فضل الرسول، يجب عليهم أن يراجعوا الرسول حتى في هذا الشيء الذي هو خاص بين الإنسان وبين الله. لأن السهنان بعض يسأل مثلا ليش الإنسان يروح إلى الرسول، يعني هم قضية واسطاتكم بالنسبة لله تعالى مثل الدنيا، طب الإنسان هو يستغفر إذا ماكو عنده إساءة للرسول، بعض يقول لعله إساءة صدرت منه للرسول فيريد أن هذا الرسول لما يطلب من الله تعالى أن يغفر له، لما يستغفر لذاك الشخص معناه هو أسقط حقه. أنت لاحظوا بالنسبة إلى أولادي يعقوب عليه السلام، بعد ما انكشفت القضية، قضية يوسف ومؤامرة الجماعة بالنسبة إلى يوسف، وراحوا إلى يوسف واعتذروا منه، ثم جاءوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم ربي. يقول العلماء أنه أجلهم علما إلى سحر ليلة الجمعة، لأن الدعاء مستجاب سحر ليلة الجمعة، بس هنا لما اجوا إلى أبيهم طلبوا منه أن يستغفر لهم باعتبار دول مسيئين لأبيهم، أزعجوه آلموه، صار يشعر بفقد ولده بفراق ولده، فآلموا هذا الأب، ولما طلبوا من عنده أن يستغفر لهم، يعني هو في نفس الوقت لما يطلب من الله اللهم اغفر لهم، يعني إني أسقطت حقي، يعني اللهم إني غفرت لهم وأنت استغفر لهم، أنت اغفر لهم، فيطلب المغفرة بها جهتين، بها وجهين. على كل حال، أما بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الموقف يختلف، مرة واحد مسيء إلى الرسول ويجي إلى النبي ويطلب منه العفو ويستغفر من ذنبه عند الرسول ويطلب من النبي أن يستغفر له، هذا موقف جميل ومعقول ويدل على الإيمان، يدل على أن هذا الإيمان راسخ في قلبه، ولذلك المنافق وإن كان ظاهره الإسلام ظاهره الإيمان، لكن باعتبار في قرارة نفسه لم يؤمن ما يجي يستغفر. سامعين بقصة عبد الله ابن أبي رئيس المنافقين في المدينة، هذا عند قضية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما غزا النبي بني المصطلق ونصره الله تعالى عليهم ورجع بالمسلمين مهاجرين وأنصار أكو، رجع بهم في أثناء الطريق، نزلوا على ماء، واحد من الفقراء المهاجرين واحد من الأنصار اللي أهل المدينة الأصليين، صار سوء تفاهم فيما بينهم على الماء، ثم مشادة صارت بينهم، وعلى الطريق القديمة هذا صاح واستغاث بمعشر المهاجرين، ذاك استغاث بالأنصار وقومه. فاجتمع القوم وكادوا أن يقتتلوا، لكن مع وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أبعدهم عن الفتن. عبد الله بن أبي كان وياهم، هذا الإنسان المنافق ما في القلب يظهر على فلتات اللسان ما يسكت، فغضب لأن هو كان طرف بالمعركة وتكلم ويا ذاك المهاجري، والمهاجري تكلم عليه فشاف هذا معناه المهاجري وكان فقيرا ضعيفا، هذا يتطاول عليه وهو رئيس يحسب نفسه، فغضب. لما رجع إلى جماعته قال إن مثلنا ومثل هؤلاء كما قال القائل سمن كلبك يأكلك، هذا الذي أحللتموه بأنفسكم، أنزلتموهم في بلادكم، قاسمتموهم أموالكم، ثم أخذوا يتطاولون عليكم، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله. زيد بن أرقم ذاك اليوم كان صبي حاضر سمع الكلمة هذه، رجل المؤمن ما تحمل الكلمة، قال والله صاحبي، ولات الجماعة ساكتين جماعته، صح والله إنك الأذل ورسول والمبغض في أهله وقومه، ورسول الله هو الأعز والمحبوب عند المسلمين، والله لا أحبك بعد كلامك هذا. صبي على طريقة الصبيان قال، فالتفت إليه قال اسكت يا هذا، إنني كنت ألعب يعني أشياء قالت ما زهانة قلت الكلمة، فالكلمات هذه اللي حاشيها كل كلمة قد جبل أبي قبيس وبعد يقول ألعب. فابتعد عنه زيد، اجى الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخبره بما قاله عبد الله ابن ابي، فتألم النبي بعث خلف عبد الله قال ما هذا الكلام الذي وصلني منك، فخلف له انه ما قال شيئا. جماعة متدخلوا من الخزرج قالوا له يا رسول الله اتصدق غلاما وربما وهم ربما غلط، هذا كبيرنا رئيسنا شيخنا، فسكت عنه. استهنان في هيك امتحانات وهيك مواقف يظهر ايمان الناس، يظهر ايمان الناس. فسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء سيد ابن حضير احد شخصيات الانصار قال يا رسول الله رحلت سريعا عجب على غير عادتك، قال اما بلغك ما قاله صاحبكم، قال وما قال، قال لا شكل قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال والله هو الأذل وأنت الأعز يا رسول الله، أنت تخرجه من المدينة. لكن التفت لقال يا رسول الله ارفق به، فإنك قبل أن تأتي كانوا ينظمون له الخرز حتى يتوجوه رئيسا عليهم، فلما جئت كأنك سلبته ملكا، هذا كان رئيس ينظمون أموره على أساس يصير رئيس، فيظهر أمتاج وشي وخرز ويسوونه في الترتيب ذاك الوقت، مبين من الخبر هذا، فأنت جئت سلبته ملكه يعني صار الحكم بيدك وصار هو رعية، فيحب نفسه أكو شي بتألم نفسيا. سمع عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، أم اسم عبد الله مثل أبوه لكن هذا صدق عبد الله، سمع بالقضية فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله سمعت أنك تريد أن تقتل أبي، فإن أردت ذلك فأمرني أن أقتله وآتيك برأسه، والله إن قومي عرفوني أني أبر الناس بوالدي، ولكني إنما أقتله أخشى أن يقتله غيري ثم أراه ماشيا أمامي فلا أملك نفسي فأقتله فأكون قد قتلت مؤمنا بمنافق. يد مؤمن هذا، فأدخل النهر. فقال له النبي لا نرفق به ونحسن صحبته ما دام فينا ومعنا. زين، ثم أمر النبي أن يسيروا، سار بهم نهارا وليلا يوم الثاني للضحى أتقبهم حتى بعد لا يتكلمون حول الموضوع، شعرون بالتعب والنعاس لا يتكلمون بالموضوع. ثم نزل، لما نزل الجماعة كلهم انطرحوا راحوا ناموا، ما عندهم مجال بعد للحديث. وهكذا بعد ذلك بعد استراحة سار النبي وجاء إلى المدينة. زيد بن أرقم يقول دخلت إلى البيت مغموما، كذبوني الجماعة دول وحشوا علي تكلموا علي، ليش هالشكل راح أخبرت وليش هذا، خجلت قدام النبي أن دول كذبوني، بقيت في بيتي. ثم بعث النبي خلفي قال لي تعال، فجئت فأخذني من أذني وقال لي لقد وعى أذنك، وعت أذناك ووعى قلبك وصدق فمك، لقد أنزل الله تعالى قرآنا يصدقك. فأنزل الله سبحانه وتعالى، وكان قد أنزل الله تعالى سورة المنافقين. زين، أقبل جماعة بعد ما نزلت سورة المنافقين وبها شدة على المنافقين وخصوصا على رئيسهم هذا عبد الله بن أبي، وهذا هم صحابي ترى، هم سبحان الله الآيات كلها ثابتة عن كل العلماء، كل علماء المسلمين يقولون نزلت في عبد الله بن أبي، ما حدا يقول مو صحابي، صحابي هو رئيس المنافقين، وهالشدة اللي القرآن الكريم يتحدث بها بالنسبة إلى هذا وغيره، يقول المنافق يقول الصحابي لازم تعتبره عادل مهما كان. على كل حال فجاءوا إليه قالوا لقد نزل في حق القرآن شديد اللهجة، فامض إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر لك. فلوى رأسه وأعلى، وقال أمرتموني أن أؤمن بمحمد فآمنت، أمرتموني أن أعطي زكاة أموالي فأعطيت، فما بقي إلا أن تأمروني أن أسجد لمحمد. فمستكبر منافق وما يقبل أن يخضع للرسول على أنه هو صاحب الجريمة، هو صاحب المعصية، هو صاحب الخطأ. فبعض الآيات البينات في القرآن الكريم تشرح هالموقف، هذا الموقف الأخير، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. استغفر ايش نستفيد من هاي الآية؟ نستفيد اشياء، اولا ان هذا الانسان لما يجي للرسول يطلب من عنده العفو والاستغفار يستغفر له، دليل هذا الايمان عند يعني رجل مؤمن، ولذلك واثق بالرسول ويدري على أن طلبه لا يرد، الله تعالى يقبل طلب. ثم تواضع للرسول، تواضع لله تعالى ومستكبر. بالإضافة إلى هذا نستفيد أن الرسول أيضا لا يجوز له أن يستغفر لكل أحد. صحيح في مجموعة من الآيات البينات الله تعالى يأمره أن يستغفر، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بالنسبة إلى النساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله فبايعهن واستغفر لهن الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. آيات متعددة أقول لي تأمر النبي أن يستغفر للمؤمنين، هذه ماشية في الإسلام، لكن للمؤمنين اللي اكو مجال الايمان فيه. اما بالنسبة الى المنافق فلا يجوز له ان يستغفر له، لان يراد استغفاره، ان تستغفر لهم 70 مرة في سورة التوبة لن يغفر الله لهم لكفرهم بالله ورسوله. حتى بالنسبة الى ابراهيم الخليل عليه السلام، حتى بالنسبة الى ابراهيم الخليل عليه السلام انما وعد عمه أن يستغفر له باعتبار كان أكو عنده أمل بل يرجع عن عبادة الأصنام، لكن لما علم أنه باق على عبادة الأصنام وأنه عدو لله تبرأ منه. وتركه. ما كان للنبي وللمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا آباءهم أو أقرباءهم، لأنه الإنسان الذي يستغفر يستغفر للشخص الذي أكو عنده إيمان، أما إذا ما عنده إيمان لا يجوز له أن يستغفر لمشرك كافر وأمثال ذلك. هذا الاستغفار طبعا شفاعة الدنيا، هذه شفاعة الدنيا، ولذلك شفاعة الآخرة هم كذلك، شفاعة الآخرة هم كذلك بها شروط، مثل ما شفاعة الدنيا بها شروط شفاعة الآخرة هم بها شروط. ومن هنا لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني ارتضى الله دينهم. في بحث الشفاعة كلام صاير بناهم على أنه أي واحد اللي يروح إلى النبي يشفع ليوم القيامة. أولا ذاك الإنسان الكافر سيدة يروح إلى جهنم، المنافقا كذلك، منافقا أخو الكافر، هذا وين يرى رسول الله وين يحظى بشفاعته حتى النبي يشفع له؟ فلا بد أكو إيمان وأكو ركيزة إيمانية ودينية حتى النبي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهذا الإنسان. من هنا من جملة الأدلة اللي يستدلون بها على إيمان عبد المطلب وإيمان أبي طالب وإيمان آمنة وعبد الله والدي النبي، من جملة الأدلة التي يستدل بها الفقهاء يستدل بها العلماء على إيمان هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأنه سيشفع لهؤلاء، وما دام أخبر النبي بأنه يشفع لهؤلاء لابد أنهم من المؤمنين، وإلا لغير المؤمن لا يجوز لأحد أن يشفع أبدا، هذه علامة الإيمان. على كل حال، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهمت الناس هذا المعنى فكانت تأتي إلى النبي الكريم وتطلب منه أن يستغفر لهم، تطلب منه أن يكون شفيعا لهم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا في حياته. أما هناك بحث وكلام بالنسبة إلى بعد وفاته، هل يبقى الأمر مستمر أم لا؟ صحيح في حياته كانت الناس تجي إلى النبي وتطلب من عنده أن يستغفر له، والقرآن يؤيد هذا المعنى. زين بعد وفاته كيف؟ مجموعة من العلماء، قاطبة علماء الشيعة وكثير من علماء السنة، حتى يذكر السمهودي في كتاب وفاء الوفاء زيارة النبي وكيفية زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يذكر عن السبكي وعن غيره بأنه ثبت بالكتاب والسنة والقياس والعقل والإجماع، مجموعة الأدلة اللي يستدل بها علماء الإسلام أنه يجوز للإنسان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى أن يذهب إلى قبره ويشفعه إلى الله سبحانه وتعالى في مغفرة ذنوبه. ثم يذكرون قضية، وهذه القضية يذكرها ابن عساكر ويذكرها مجموعة من علماء إخواننا السنة. يقول: جاء أعرابي عن محمد إن الله تعالى أنزل عليك كتابا، يخاطب النبي بعد وفاته، يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك كتابا وقال فيه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئتك لتستغفر لي من ذنوبي وتشفع لي إلى ربي، ثم بكى واستغفر ومضى. يقول محمد بن حرب الهلالي: أخذتني غفوة، نمت بعد هالقضية، بعد ما سمعت هذا. فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه أقبل وقال لي: يا محمد اذهب إلى هذا الأعرابي وقل له إن الله تعالى غفر له بشفاعتي. طبعا من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ذكرها وأدلة متعددة أخرى أيضا تذكر عن الإمام أمير المؤمنين وغيره في هذا الباب. ثم ليش هذا الموضوع يستبعد؟ يقول إمامنا أمير المؤمنين: يموت الميت منا وليس بميت. هو الإنسان المؤمن إذا مات، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: جعل الله روحه في قالب كقالب. إذا مات المؤمن جعل الله روحه في قالب كقالبه، لكن جسم شفاف، جسم برزخي يسموه، فيأكلون ويشربون ويتنعمون، وإذا قدم عليهم قادم عرفوه بما كانوا يعرفونه به في الدنيا، فيسألونه: كيف فلان كيف فلان كيف فلان؟ سألون هذا الميت الجديد، فإذا قال مثلا إنهم بخير، إنهم كذا، يعطي أخبار عنهم، يدعون له بالخير. وإذا قال إنه سبقني، هذا العام توفى والعام توفى كذا، قالوا: هوى هوى، يعني أخذ إلى مكان غير مكان المؤمنين. هذا الإنسان المتدين البسيط. والشهداء معلوم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ثم الأنبياء والرسل ذول أحياء عند ربهم يرزقون. ومن هنا كل الطوائف الإسلامية تذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: من سلم علي أجبته ووصل إلي سلامه. شون يوصل سلامه؟ الله تعالى سخر للملائكة، الله سخر لأمواج هوائية، شو مدرينا احنا ويا هالأوضاع اللي الآن موجودة ويا هالأشياء الجديدة، التليفونات وأشياء أخرى اللي موجودة الآن، أن يدري الله سبحانه وتعالى سخر له مجموعة من القوى في هذه الحياة. زين، ثم عالم الأرواح يختلف عن عالم الأبدان. عالم الأرواح يختلف، يعني ذول اللي أجسام برزخية عندهم متوفين وبعد مدة ما تصير في الترتيب صاير وراجعين، يقول احنا أصلا كنا ندخل بالشارع، ندخل بالشجرة وندخل في الحائط، ماكو عائق يعوقنا، مثل الهواء اللي يدخل ومثل الأمواج اللي تدخل وإلى آخره، فحالة خاصة عندهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الله سبحانه وتعالى في السماء يرى زواره ويسمع كلامهم، وإذا صلى عليه أحد سمع صلاتهم وصلى عليه. ثم كثير من الأحاديث عنه على أنه حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم، بعدين لما يتحدث عن وفاته شلون خير لكم، قال: تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله تعالى، وإن رأيت شرا استغفرت الله تعالى لكم. بالتأكيد قاعد يقول استغفرت الله تعالى لكم، لأن ذولا مو ناس عاديين، ولا حياة موتهم ما يأثر بالنسبة إلى هذا الجسد، المهم الروح التي هي باقية. وحتما كل واحد من عندهم تقدر أنت تقول مثل ما تقول للحسين: أشهد أنك تسمع كلامي وترد جوابي، من زارني بعد موتي بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. يعني شنو إذا ما يشعر وما يدري شنو يعني زيارة شنو؟ فكل هذا يدل على أن النبي الله تعالى أعطاه قدرات خاصة، اللي يستطيع من أن يخرق الحجب ويوصل بين الدنيا وبين عالم البرزخ. المؤمنين العاديين اكو قضايا احنا ما عندنا وقت ان نذكر كل قضايا متعددة، اكو اللي ابتلي بعض المؤمنين بابتلاءات، مثلا ولد ابن الشيخ عباس القمي رحمة الله عليهما كانت عند بعض القضايا، فكان ابوه يجيب بالمنام ويخبره ويقول له: روح سوي كذا روح سوي كذا والى اخره، افعل هذا ولا تفعل ذا. مؤمنين اكو في بعض الروايات عندنا انه اذا كان الانسان في شدة وعنده حاجة يذهب إلى قبر أبيه، يقرأ له الفاتحة، يقرأ له شيء من القرآن، يستغفر له، ثم يعرض حاجته عليه، يطلب منه أن يكون شفيعا له إلى الله سبحانه وتعالى مثلا في قضاء حاجته، لأن ذولا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منا، ذولا في عالم أسهل ما يكون في عالم الأرواح. وعلى كل حال والنبي أولى الناس وأشرف الناس وعند الله مقام عظيم جدا. هذا بالنسبة للشفاعة في الدنيا، موضوع قضاء الحوائج شيء، هذا بالنسبة للاستغفار، ذاك يجي موضوع التوسل موضوع آخر. وأما بالنسبة إلى شفاعته في الآخرة، شفاعة في الآخرة هم على غرار الشفاعة في الدنيا. يعني لما واحد عند ذنوب يجي النبي يكون شفيعا له، يعني يكون وياه اثنين، ويكون صلاة الشفع يقولون يعني اثنين، فهذا والاثنين يصرون، هو وحده ما يدبر حاله، فالنبي يجي وياه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، أن يرحم هذا العبد الصالح. قلنا بشرطها وشروطها شنو؟ لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أحاديث كثيرة عندنا أن المراد من هذا الشيء الذي طلبه من الله سبحانه وتعالى شفاعة يعني. والناس كلهم يوم القيامة يحتاجون إلى شفاعة الرسول، لأنه لا يفتح باب الشفاعة إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أحاديث كثيرة واردة أن الناس يوم القيامة تكون في ضنك وفي شدة من كل الأمم، فتأتي إلى آدم عليه السلام تطلب منه أن يشفع لها، فيقول إني أخطأت خطيئة وأستحي من ربي. اذهبوا إلى نوح، يأتون إلى نبي الله نوح عليه السلام يطلبون منه أن يشفع لهم. نوح أيضا يعتذر منه، فيبعثهم إلى إبراهيم عليه السلام، إبراهيم أيضا يعتذر، يبعثهم إلى موسى. عيسى يقول لما يصلون إلى عيسى يقول لهم ليس لها إلا محمد. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي النبي الكريم إلى باب الجنة، طبعا باب الرحمة يعني، يأتي إلى باب الجنة فيسجد لله سبحانه وتعالى، فيناديه جل وعلا يا محمد ارفع رأسك واطلب تعطى، أو وسل تعطى، واشفع تشفع. فيرفع رأسه ثم يخر ثانية ساجدا لله تعالى، لأن السجود الأول تعظيم لله، السجود الثاني لأنه ما من نعمة متجددة إلا ويستحب الشكر عليها، أيضا ينادى بنفس النداء يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقوم صلى الله عليه وآله وسلم ويأتي إلى صحراء المحشر ويفتح باب الشفاعة، يظهر يفتح باب الشفاعة الابتدائي، بعدين الأنبياء والأولياء والصالحون والأبرار والعلماء والشهداء، ذولا كل من على مقداره يشفع، لأن هذا فتح الباب على يد النبي، فتح الباب يكون. وإلا الأنبياء يشفعون ما بكلام، القرآن يشفع، الأنبياء يشفعون، الأولياء يشفعون، ربما مؤمن يشفع لقومه، يشفع لأصدقائه، يشفع لبعض المؤمنين، وهكذا الأئمة عندهم شفاعة، الأنبياء عندهم شفاعة، ومن جملة من عندهم شفاعة ذاك اليوم شفاعة يضرب بها المثل، شفاعة الصديقة فاطمة سلام الله. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن جدتي فاطمة سلام الله عليها تأتي إلى صحراء المحشر فتلتقط شيعتها ومحبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الردي. اللهم اجعلنا من شيعتها ومحبيها، واجعلها شفيعة لنا، فتدخلهم إلى الجنة. عدها عد ثلاث مواقف يوم القيامة الزهراء سلام الله عليها، هذا موقف للشفاعة، وقبل هذا الموقف موقف الظلامات، تريد الناس يعرفون ظلامتها تريد الناس يعرفون مظلوميتها ومظلومية ذريتها، فتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يريها ولدها الحسين كما كان يوم عاشوراء. يقول موقف رهيب جدا، موقف رهيب مؤلم أيضا. يعني بعده التعزية يا إخوان ما تخلص، حتى بظهور الإمام المهدي ما تخلص التعازي، مصائبا ما تخلص. يقولون آخر مجلس، آخر مجلس اللي يقام على أبي عبد الله الحسين مجلس الزهراء في صحراء المحشر، فيأتيها النداء من بطنان العرش: انظري إلى صحراء المحشر. فتنظر وإذا بولدها الحسين قطيع الرأس، رأسه بين يديه محمولا. بعض الروايات تقول لا أكثر من هذا، مو بس ولدها الحسين، كل شهداء كربلاء يخرجون ذاك اليوم ورؤوسهم مقطعة، لكن كل من حامل رأسه بين يديه، ها؟ كل من حامل رأسه بين يديه وأوداجه تشخب دما عبيطا إلا أبو الفضل العباس. قل أبو الفضل العباس بين يديه ملك يحمل رأسه، ملك يحمل رأسه. ليش؟ لأن ما عند يدين، قطيع اليدين. يداه وين؟ ربما تسأل شائده وين هذا رأس الملك يحمله، يداه وين؟ يقول يداه عند الزهراء فاطمة، ترفع يديها أبي الفضل العباس إلى السماء وتقول: يا عدل يا حكيم، أحكم بيني وبين من قطع هاتين اليدين. توقف بيوم القيامة للشفاعة فاطمة، اجفوف بفاضل بيدها لكن قطرا دمى، احكم بحكمك تنادي وتشتكي لرب السماء، قطع وهاي الجفوف بلا ذنب قوم الكفور. ليش الزهراء سلام الله عليها تحمل كفي العباس؟ لانه الى فضل عليها، الى مقام رفيع، مقام عظيم في حق ولدها، كما ان لام البنين ايضا حق على الزهراء فاطمة. ولذا لما جاء بشر ما سالت عن اولادها، بعدين لما اخبرها عما جرى عليهم مع هذا ما صاحت، ما صرخت، قالت: اولادي ومن على وجه الارض فدا لابي عبد الله الحسين، اخبرني عن سيدي ومولاي الحسين. قال لها: عظم الله لك الاجر بابي عبد الله الحسين، الجسم منه بكربلاء مقطع على وجه الارض. لما سمعت صاحت: وولدا وحسينا، يا سائلة يا اللي تنشدين، ان كان تردين الخبر زين، صحي واللي دمعت العين، الك اربعة بالطف مطاعين، ولصاحت لطمت على الخدي لا تنجلب كل الاراضين، وتجتل مثل عباس 70، والله بس كون سالم راس الحسين. قالها: عظم الله لك الاجر بابي عبد الله الحسين. صاحت: وحسينا يا بجان، جان الخبر بحسين مذبوح، جاء يا انا الخبر بحسين يا انا مذبوح، ودم على التربان مسفوح. قالها: يا هالحرة دنوح وتلف الروح، واسي الزهراء بالبجاية والحسرة والنوم، وليك تلو حسين وجسم ضايا على الغبرة مطروح، وراسه على راس الرموح يبرى النساوين، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا شفاعة محمد وآل محمد، اللهم أمتنا على ولايتهم، اللهم اغفر ذنوبنا يا الله، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، أد ديوننا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة. اللهم احفظ علماءنا الربانيين، اهلك من اراد السوء بشريعة سيد المرسلين.